بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نتحدث اليوم عن قضية أخرى من القضايا العظيمة في حياة المسلم وفي عقيدته، وقضية اليوم هي قضية حقوق الصحابة رضي الله عنهم وما يجب نحوهم. والصحابة رضي الله عنهم هم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك. فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتثبت له الصحبة مع اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في درجاتهم، فمنهم السابقون الأولون، ومنهم من أسلم قبل الفتح، ومنهم من أسلم بعد الفتح، ومنهم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره كله تقريبا، ومنهم من صحبه بعض ذلك، وهكذا. فهم يتفاوتون في درجاتهم رضوان الله عليهم، إلا أن الصحابة جميعا يشتركون في شرف الصحبة، أي هذا الشرف الذي ناله هؤلاء جعلهم مقدمون على سائر الناس. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم جميعا لهم شرف على الناس بفضل هذه الصحبة. وفي الجملة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، وهم خير القرون وصفوة الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك يجب علينا أن نتولاهم وأن نحبهم وأن نترضى عنهم وأن ننزلهم منازلهم رضي الله عنهم. فإن محبة الصحابة رضي الله عنهم واجبة، وهي من عقيدة المسلم، أي هي جزء من عقيدة المسلم. فمن عقيدة المسلم أن يحب الصحابة وأن يترضى عنهم وأن ينزلهم منازلهم رضوان الله عليهم. ذلك أن حب الصحابة دين وإيمان وعبادة لله سبحانه وتعالى، وبغض الصحابة كفر وطغيان ونفاق وفسوق. ذلك لأن الصحابة أحبهم الله سبحانه وتعالى وأثنى عليهم ورضي عنهم سبحانه وتعالى، وأحبهم رسوله صلى الله عليه وسلم وترضى عليهم ودعا لهم وأثنى عليهم. فإذا كان هذا لهم فواجب على المسلمين أن يكون منهم للصحابة الحب والاحترام والتوقير ووضعهم في منزلتهم العالية التي يستحقونها. وأما الطعن فيهم فهذا دليل على النفاق والفسق بل وربما الفجور والكفر والعياذ بالله. والصحابة رضي الله عنهم قد دل الكتاب والسنة على وجوب موالاتهم وعلى وجوب محبتهم وعلى وجوب توليهم والتردي عليهم رضوان الله عليهم أجمعين. هذا واجب، والذي لا يقيم الواجب فهو عاصٍ لله عز وجل، قد يصل في بعض الأحوال بمعصيته إلى الفجور والكفر والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى أمر في كتابه في العموم، فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. فنحن نوالي الصحابة ابتداء لأنهم من المؤمنين، بل هم من أعظم المؤمنين، وهم أفضل المؤمنين بعد الأنبياء والمرسلين. وأما دليل أن محبتهم وبغضهم دليل على الإيمان وعدمه، فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وتعلمون أن المهاجرين في الجملة مقدمون على الأنصار، فإذا كان حب الأنصار وبغض الأنصار ميزان على الإيمان والكفر، فكيف بالمهاجرين الذين أثنى الله عز وجل على الفريقين، فذكر المهاجرين أولا ثم الأنصار في كتابه في مواضع كثيرة. فقال الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم أثنى الله على الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني أهل المدينة الذين كانوا في المدينة قبل المهاجرين، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأثنى الله عز وجل على المهاجرين بأنهم الصادقين، وأثنى على أثنى على الأنصار بأنهم المفلحين. فهؤلاء رضوان الله عليهم لهم الدرجات العلى، والآيات في كتاب الله عز وجل كثيرة تدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى يثني عليهم، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فأثنى الله على الفريقين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هم إلا مهاجرون أو أنصار. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم أضاف الله عز وجل بالتردي والرضا فئة أخرى لهم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. قال: والذين اتبعوهم بإحسان. والذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوا الصحابة. لقد أثنى الله سبحانه وتعالى على من يتابع ويتبع الصحابة رضي الله عنهم. إذن فمتابعة الصحابة دين، واتباع الصحابة دين سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، أي رضي الله عن من سبق المهاجرين الأنصار الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، أي الذين اتبعوهم إلى يوم القيامة، اتبعوا الصحابة واتبعوا طريق الصحابة، لا أن يسبوا الصحابة، لا أن يطعنوا في الصحابة، لا أن يخالفوا طريق الصحابة. ولذلك من خالف طريق الصحابة فقد خالف طريق الهدى. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. هذه الآية قيلت في حق الصحابة رضي الله عنهم، نزلت في حق الصحابة. الله سبحانه وتعالى يقول لهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إن الذي يؤمن مثل إيمان الصحابة وعلى طريقة الصحابة فقد اهتدى. قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. إن تولوا أي تركوا طريق الصحابة، تركوا طريق الهداية. فمفهوم ذلك أن من خالف طريق الصحابة فهو في طريق الشقاق والضلال، فكيف بالذين يطعنون على الصحابة ويؤلفون الكتب الضالة المضلة، بل ويؤسسون المذاهب الضالة المضلة كمذهب الشيعة قبحهم الله، الذي يقوم على سب الصحابة رضي الله عنه والطعن عليهم وأعراضهم، والطعن عليهم وعلى أعراضهم. بل وصل الأمر أن بعض المسلمين من السذاجة بمكان أن صاروا يتابعون ما يلقيه عليهم هؤلاء الزنادقة من خلال أساليب خبيثة مثل الأفلام والمسلسلات، المسلسل الإيراني الحسن والحسين، المسلسل الإيراني يوسف الصديق ونحو ذلك، ويدس الشيعة فيه سمومهم القاتلة سواء في العقيدة الإسلامية أو في حق الصحابة رضي الله عنهم. فعلى سبيل المثال، ففي مسلسل الصديق هذا الذي للأسف تابعه كثير من المسلمين من أهل السنة، يدس الشيعة فيه كل العقائد الفاسدة من تعظيم القبور وتعظيم الأولياء والأضرحة من خلال قصة يوسف، مع طبعا وضع ما يسمى بالحبكة الدرامية من كذب وافتراء وضلال في الحكايات. أضرب لكم مثالا واحدا، وكان بعض الإخوة قد ذكر لي الأمر لما كان يزاع هذا المسلسل، فقلت له: احضر لي جزءا منه أنظر إليه. فكان الجزء الذي رأيته على سبيل المثال الجزء المتعلق بأخذ إخوة يوسف له وإلقائه في البئر، ثم بعد ذلك بيعه للقافلة. فمن المشاهد التي يدس فيها الشيعة السم في عقيدة المسلمين أن مشهد بيع يوسف وأخذه، لما أخذه طبعا هذا يعني قد يعني غضضنا الطرف عن الحكم على مسألة تمثيل الأنبياء ونحو ذلك، الصحابة ونحو ذلك. فلما أخذت القافلة هذا الصغير لأجل أنهم اشتروه من إخوته، فكم من المشاهد أنهم اصطحبوه على حمار أو دابة يعني وهم ماشيين، وبعدين هم ماشيين طبعا بالطريقة اللي هي الإعلامية والتمثيليات والأفلام يعني، فجأة ما لقوش الولد معاهم، الغلام معاهم، فقعدوا يدوروا في القافلة فين راح، فين هرب مننا. نزلوا يدوروا ويقلبوا الدنيا حواليهم، وبعدين في الآخر وصلوا للغلام. وجدوا الغلام أين؟ هو طبعا مصور بقى مشهد ان الغلام هو ماشي في القافلة بيودع قريته، وهو خارج من القرية رأى قبر أمه، رأى قبر أمه، فنزل من على الدابة وتوجه إلى قبر أمه. لغاية هنا كل ده ممكن يعدي، مع أن ما فيش في قصة يوسف يتحكى حاجة زي كده، مش مشكلة ممكن يعدي، إنما اللي جاي بقى، وللأسف ممكن بيعدي على كثير من المسلمين اللي جاي ده. فلما نزلوا يبحثون عن الغلام وجدوا الغلام عند قبر أمه. ماذا كان يفعل الغلام عند القبر؟ كان ساجدا على القبر. فلما جاءوا وجدوا فكلموا وكذا، فبين لهم أن هذا قبر أمه ونحو ذلك، ثم أخذوه وانصرف. بماذا يخرج المسلم من هذا المشهد؟ هذا مشهد واحد، ربما يمر على آلاف من المسلمين من غير أن يدري، لكن تستقر عنده عقيدة فاسدة، وهي جواز السجود على قبور الأولياء والصالحين، وجواز صرف عبادات عند قبور الأولياء والصالحين. وهذا الذي بسببه كان الشرك في الأرض، في الأرض عموما. ولذلك هذا دين الشيعة مثلا، دين الشيعة يقوم على ثلاث أشياء لتعلموا ذلك. دين الشيعة يقوم على ثلاثة أشياء. الأول تعظيم القبور والأضرحة. الثاني زواج المتعة والعياذ بالله، وهو المسألة الجنسية البحتة والعياذ بالله، حتى يصل الأمر إلى أن يتزوج الرجل منهم زواج متعة لمدة ساعتين. وعندهم أحاديث وضعها لهم إبليس، فتقول من تزوج المتعة ولو لساعة كأنما حج إلى بيت الله الحرام والعياذ بالله. ثم الأمر الثالث وهو الطعن على الصحابة، هذا دين الشيعة، سب الصحابة، الشهوة، الأضرحة والقبور، هذا دين الشيعة. ولذلك في الحقيقة لازلت أعاتب على قناة صفا، ومن أرى من استطاع أن يكلم المذيع يكلمه اللي هو الأستاذ محمد صابر هذا، إنه لا ينبغي له أن يستضيف هؤلاء الشراذم، أن يستضيف واحد شيعي مجرم مصري يرجع عن مذهب أهل الحق والسنة إلى الكفر والضلال وعبادة القبور والأضرحة، ثم يأتي به وهو شبه الشيطان والعياذ بالله، يجلس في قناة مصرية إسلامية يشتم عمر بن الخطاب ويشتم أبا بكر ويشتم الصحابة، والراجل من إجرامه يرد يقول لهم يا مشاهدين شوفوا بيضحكوا عليكم، يقول لكم عمر ويقول لكم أبو بكر. ففي الحقيقة هذا لا ينبغي أن يكون، حتى ولو من باب المناظرة، إن إحنا نأتي لهؤلاء يلقون الشبه على قلوب المسلمين. لا والله، وكما كررت قبل ذلك، كان الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه كان يرفض مناظرة الشيعة، وهو من هو في العلم، فكانوا يقولون له لما، يقول هؤلاء يكذبون على الله، فيكذبون بذلك على الخلق وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف أجلس مع قوم كذابين؟ ولذلك فلا ينبغي أبدا أن نجعل لهم مكان ولا توقير ولا مجلس ولا نخليه يجلس ولا يقول مناظرة ولا نحو ذلك. فالصحابة رضي الله عنهم كفاهم أن الله تعالى رفع قدرهم. ولذلك المثال الثاني الذي كنت أريد أن أشير إليه، وهو ما يسمى بمسلسل الحسن والحسين، هو الأزهر عندنا رفضوا، لكن للأسف قنوات الفضائية الأخرى بتذيعه. الحسن والحسين يراد من ذلك ماذا؟ يراد من ذلك الطعن على الصحابة رضي الله عنه، وخصوصا عثمان بن عفان ومعاوية ومن كانوا معهم من الصحابة رضي الله عنهم في هذه الحقبة من المدة التاريخية. حتى وصل الأمر إلى أن نقل لي بعض الإخوة أنهم كفروا عثمان في هذا المسلسل ابن عفان رضي الله عنه. انظر، ومع ذلك بعض المسلمين لا يزال ينظر إلى ذلك، يقول لك هو من باب اللي احنا بنشوف الفضول. لا والله، وجب على المسلم أن يقاطع ذلك كله، وإلا فمن يرضى بالطعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذه علامة على النفاق. إن الواحد يسمع الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقاعد بيسمع كده وساكت، وبعدين يرجع يجيب الكلام تاني ويتفرج عليه تاني، هذا من النفاق والعياذ بالله. وإلا فالصحابة رضي الله عنهم وكفاهم بذلك فخرا ومكانة. قال الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والصحابة هم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وقال الله عز وجل في حقهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. في الوقت الذي يطعن الشيعة على الصحابة ويتهمونهم بالكفر والزندقة والردة، وهذا كله لماذا؟ انظر إلى عظيم إجرامهم وسفاهة عقولهم. يقولون أنهم ظلموا عليا ولم يولوه الخلافة، وهو الذي كان أحق بالخلافة من أبي بكر. والله حتى لو سلمنا بهذا الباطل، طيب لو هم حتى ظلموا علي يبقى كفروا؟ يعني هل ظلم علي بن أبي طالب كفر؟ هل الذي يظلم علي كفر وردة؟ انظر إلى الإجرام، أليس هم كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل علي؟ يعني لو افترضناها كده حتى عقلا، لو قلنا أن علي هو كان الأحق وهم كلهم صحابة وهم ظلموا علي، طبعا ده كل ده كذب، كل هذا كذب، وإلا أبو بكر أجمعت الأمة على خلافته. وعلي رضي الله عنه كان من أوائل من بايع في المسجد رضي الله عنه. وأما عمر فكان علي رضي الله عنه من أولى وزراء عمر، يعني كان من وزراء عمر الأوائل كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كذلك عثمان كان من وزرائه الأوائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لكن هؤلاء والعياذ بالله أضلهم الشيطان فأعماهم وأخذهم إلى سائر هذه الضلالات. المسألة بدأت بعلي، وخد عندك آلاف مؤلفة من الضلال والكفر والعياذ بالله، حتى وصل بهم الأمر أن زعمت طائفة منهم أن الله يحل في علي. وهذه الطائفة اللي منها بشار الأسد، ومعلومة طبعا ممكن حد يقول ده بشار الأسد على السنة، بشار الأسد أصله شيعي وأبوه شيعي وعيلته شيعية، وإن هم لا يزالون إلى الآن شيعة، لكن هم غيروا مذهبهم في البطائق بس، علشان الدستور في سوريا كان يقضي أن رئيس الدولة ما ينفعش يبقى إيه؟ شيعي، فغير بس البطاقة بتاعته هو وأبوه وعيلته وغيروا بطائقهم، لكن هم يدينون بدين الشيعة. وإلى الآن إيران هي التي تمول قتل المسلمين في سوريا إلى يومنا هذا، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالخلاصة أن الصحابة رضي الله عنهم لهم حق علينا، بل هو جزء من عقيدتنا، وهو أن نواليهم ونوقرهم ونحبهم ونناصرهم وننصرهم ونكف عما شجر بينهم، ونكف ألسنتنا عما شجر بينهم. هذا جزء من عقيدة المسلم. المطالع لكتب العقائد يجد أن هناك مسألة يدونها علماء الإسلام في كتب العقائد من بين المسائل المتعلقة بالعقيدة وبالصحابة، وهي كف اللسان عما شجر بين الصحابة، والتردي عليهم، وإحسان الظن بهم رضوان الله عليهم. الصحابة قامت فتنة في آخر الخلافة الراشدة، وحصل فيها خلاف بين الصحابة الموجودون في الوقت. هذا واجبنا فيه أن نكف ألسنتنا ونترضى عليهم ونلتمس للجميع العذر. فكلاهما كان مجتهد، وفي الجملة كان الخلاف بسبب مقتل عثمان. فكان معاوية رضي الله عنه وهو قريب عثمان ومن أوليائه وأرحامه وأقربائه، كان معاوية يطالب بالثأر من قتلة عثمان، وكان علي رضي الله عنه أمير المؤمنين يرى التروي في ذلك، وكان علي رأيه أصوب، لكن كل كان مجتهد. معاوية رضي الله عنه وأهل الشام غضبوا لمقتل عثمان وعدم الثأر لهم، فأعلنوا جميعا أنهم لن يبايعوا عليا حتى يقتل قتلة عثمان. وأما علي فكان يخشى على دولة الإسلام الاضطراب، فكان يرى أن نتروى، لأن قتلة عثمان في هذا الوقت غير معينين محددين، ومن حدد منهم فله قبائل كبيرة جدا في أمصار الدولة الإسلامية، فإذا قتلهم علي في هذا الوقت ستشتعل الفتنة والحرب في بلاد الإسلام كلها. فكان يرى رضي الله عنه أن نتروى، ثم بعد ذلك يتم تقويض هذه القوات كلها والثورات والقبض على قتلة عثمان. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فعلي رضي الله عنه اجتهاده اجتهاد قائم على أصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما طعن على النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول، وطعن على عرض النبي صلى الله عليه وسلم، واتهم بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالزور والكذب بالفاحشة، وأنزل الله القرآن ببراءة الطاهرة رضي الله عنها عائشة، أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد، حد القذف على 3 من المسلمين، ولم يقم الحد على عبد الله بن أبي بن سلول ومن كانوا معه، وهم الذين تولوا كبر هذه المسألة. يعني الإعلام اللي كان شغال وقتها الإعلام بتاع عبد الله بن أبي بن سلول، هو الذي كان يتكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على عبد الله بن أبي بن سلول ومن كانوا معه. لماذا؟ لأنه رأى أن الفتنة ربما تعظم، لأن ابن سلول كان له أنوف ترعد وقبائل ممكن تثور لأجله فتقع الفتنة بين المسلمين. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ترك معاقبة ابن سلول لمصلحة أعظم. كذلك كان يريد علي، أنه رأى ترك معاقبة قتلة عثمان على الفور، إنما يتروى في الأمر حتى تستقر دولة الإسلام. لكن معاوية رضي الله عنه ولي الدم كان يرى أنه لابد من الثأر لعثمان، ومن هنا قامت الفتنة والخلاف وحصل ما حصل. انظروا، هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى لما اختلفوا، اختلفوا من أجل الحق، اختلفوا من أجل الحق، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتين عظيمتين من أمتي، دعواهما واحدة. انظر، تقتتل فئتين عظيمتين من أمتي دعواهما واحدة. الاثنين دعواهم فيها ظاهر الحق، وكذلك بشر النبي صلى الله عليه وسلم أن كلاهما مجتهد. ذلك أن قال صلى الله عليه وسلم يوم كان يخطب على المنبر ودخل الحسن بن علي رضي الله عنه وهو صغير يجر ثوبه يعثر فيه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر فأخذه ورفعه ووقف به على المنبر وقال: إن ابني هذا سيد، يعني الحسن، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من أمتي. فأثنى على الفريقين صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا خلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل رأيتم في خلافهم صراع على دنيا مثل الذي يصوره طه حسين أو عبد الرحمن الكوكبي أو أمثال هؤلاء الزنادقة والعياذ بالله الذين يصورون الصحابة أنهم تصارعوا من أجل الدنيا؟ فحاشاهم رضوان الله عليهم، فكانوا أفضل الناس حتى عند الخلاف. أذكر لكم مشهدا يدل على ذلك. يوم موقعة الجمل التي التقى فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل هذه المسألة، مسألة الثأر لعثمان، معاوية خرج بجيشه يريد الثأر لعثمان، وعلي رضي الله عنه خرج بجيش آخر، وكان ذلك أيضا من أثر فتنة روجها أهل الفتن، أنهم روجوا أن معاوية خرج بجيش يريد الخلاف، ولم يكن ذلك قصد معاوية ولا إرادة معاوية، وروجوا عند معاوية أن عليا خارج بجيش يؤدبك ويؤدب من معك، ولم يكن هذا أيضا مراد علي، لكن الله عز وجل كان ذلك تقديره ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وحصل القتال ووقف الفريقان. انظروا إلى خلاف الصحابة حتى عند القتال. فيخرج يخرج علي رضي الله عنه وينادي على الزبير بن العوام ويقول: يا زبير، علي بن أبي طالب، أخرج لي أكلمك. فخرج إليه الزبير من الصفوف فقال: يا زبير، أتذكر يوم قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مررت بكما فقلت إن عليا يحب الزهو أو الزهو؟ فقال: يا زبير، إنك ستقاتل عليا وأنت له ظالم، أتذكر ذلك؟ ماذا حدث من الزبير رضي الله عنه؟ قال: والله ما تذكرتها إلا الآن. ورجع الزبير رضي الله عنه وترك أرض المعركة. فتبعه أحد الخوارج المجرمين المندسين في جيش علي فقتله غيلة. الزبير رضي الله عنه ساب الأرض المعركة ولا، فتبعه هذا الرجل المجرم وقتله غيلة، غيلة يعني من ظهره. ثم رجع إلى علي رضي الله عنه يقول: يا أمير المؤمنين، قتلت الزبير بن العوام. ماذا قال له علي رضي الله عنه؟ قال: أبشر بالنار. قال: أبشر بالنار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار. هذا خصمه، انظر هذا خصمه، ومع ذلك يقول للقاتل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار. ولما انتهت المعركة جاء علي رضي الله عنه إلى جرح الفريقين وقتلاهم، وجعل رضي الله عنه يترحم عليهم ويترضى عنهم، وجعل رضي الله عنه يأمر بدفن الجميع ويصلي على جميع القتلى والجرحى يداويهم. فلما وجد بين القتلى طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه بكى بكاء شديدا وقال: ليتني مت قبل هذا اليوم ب20 سنة، ليتني مت قبل هذا اليوم ب20 سنة. فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا ثارت بينهم الخلافات فهم يقفون على الحق رضي الله عنه وأرضاهم، فهل بعد ذلك يسب هؤلاء؟ هل بعد ذلك يطعن في هؤلاء رضوان الله عليهم، وهم الذين فدوا الإسلام بكل ما كان عندهم؟ لقد خرج المهاجرون رضي الله عنهم يوم خرجوا للهجرة تاركين وراءهم كل شيء من الدنيا، تركوا الديار، تركوا الأموال، تركوا الأهل، بل ترك منهم كثير العيال، وانطلق مهاجرا في سبيل الله عز وجل. هؤلاء رضي الله عنهم هم الذين حملوا الإسلام وحملوا الدين لنا، وبذلك تعلم لماذا تطعن الشيعة قبحهم الله على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنهم يعلمون أن هؤلاء هم الذين حملوا دين الله إلينا، وهم الذين حملوا السنة والقرآن إلينا، فإذا طعن في حملة القرآن والسنة طعن في الدين كله، فإذا أسقطنا هؤلاء فيريد هؤلاء أن يكون المصدر للقرآن والسنة والدين مصادرهم هم، مصادر الفحش والغلو في القبور والمتعة والعياذ بالله. ولذلك عقيدتك في الصحابة جزء من دينك، عقيدتك في الصحابة جزء من كيانك في هذه الأمة، فإن فرطت في ذلك ضاع الدين وضاعت الأمة، لأنه الدين الذي نقله إلينا الصحابة. فإذا أسقطنا حملة الدين أسقطنا الدين كله بعد ذلك. فنسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أنفق أو ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. مهما تنفق من أموال وتفعل من أعمال لن تستطيع أن تصل إلى درجة الصحابة، وبيننا وبينهم كما بين جبل أحد والمد، مد الصحابة يحتاج منك إلى مثل جبل أحد عمل. إذا عمل الصحابي مثل المد فإنك تحتاج إلى مثل جبل أحد في مقابلة هذا المد. ولذلك فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم سادات الناس وهم سادات الأمة رضوان الله عليهم الذين نقلوا لنا الدين، فنسأل الله تعالى أن يرضى عنا وعنهم وأن يحشرنا معهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. ورحم الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.